رحمه الله تعالى باب صلاة مكة وغيرها، هذا دائما أذكره مجالس عديدة. الجماعة الفقهاء مختلفون في مسألة هذه، وجل الفقهاء على مذهب البخاري، وهو أن السترة في حرم مكة وفي غير سواء على حد سواء. فلذلك تعين لهذه المسألة يقول البخاري باب الستر في مكة وغيرها. الذي يقول هذا ولعله كان طلع في عقل مخالفة بهذا، يقول باب الستر في مكة وغيرها. يعني في غالي الستر في مكة وغيرها، أهل مكة لو يزرون ولو في مسجد هذا إلا الحرم إلا أن يتخذوا إلى سترة إلى جدران أو إلى الناس الجالس أو ما إلى ذلك. فيقول باب الستر في مكة وغيرها على حد سواء. لأن الأمر الوارد في ذلك في الستر يشمل مكة والمدينة وكذلك وغيرهما.